إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة بإذن الله مع النوع 27، وهو المتعلق بآداب المحدث أي آداب الشيخ، ثم يعقوب إن شاء الله النوع الذي بعده في آداب طالب الحديث. طبعا هناك آداب عامة اشترك فيها المحدث وغيره، وهذه الآداب العامة لا خلاف عليها، وإذا كان هذه الآداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم عامة فمن باب أولى المشتغل بالعلم، خاصة وبخاصة المشتغل بعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء هنا يتكلمون عن آداب المحدث المتعلقة بالرواية، المتعلقة بالرواية. فعدم ذكرهم للآداب العامة ليس معنى ذلك أنهم لا يعنون بها، ولكن لأنها مفهومة ضمنا، والذي في حاجة إلى البيان هي الآداب الخاصة، الآداب المتعلقة بالرواية تحملا وأداء. يقول الإمام ابن كثير: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، وهو كتاب مطبوع عدة طبعات. وهذا الكتاب من أجمع الكتب في هذا الباب، وتكاد تجد أن الإمام ابن الصلاح ومن تبعه إنما لخص هذه الأبواب من كتاب الجامع للخطيب البغدادي. كتاب الجامع يعتبر مكمل لكتاب الكفاية له، فكتاب الكفاية تناول فيه أصول الرواية، قواعد الجرح والتعديل المتعلق بالاتصال والانقطاع وغير ذلك. وهذا الكتاب تكلم عن آداب الرواية، وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. طبعا لما تكلم عن مثلا صفة كتابة الحديث وصفة رواية الحديث، فهذا اشتمل بطبيعة الحال على بعض الآداب المتعلقة بالشيخ أو التلميذ مما يتعلق بكتابة الحديث أو بروايته، وإنما ذكر هنا ما لم يذكره في هذه الأبواب المتقدمة. قال ابن خلاد، هو الإمام الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، وهو أيضا مطبوع، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي مطبوع في مجلد. نعم، ما الشيخ والسامع، الراوي والسامع، هو اسمه الجامع لأداب الراوي، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، اسمه كده، هو اختصر الاسم. قال ابن خلاد اللي هو الإمام الرمهرمزي أبو محمد الرمهرمزي في كتاب محدث الفصل له وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. يعني هذا قول بعض أهل العلم. إذا هنا هيتكلم عن بداية إيه؟ التحديث، متى يبتدئ الشيخ في التحديث؟ يعني قبل 50 كان بيعمل إيه؟ بيحصل. إنما هنا يتكلم عن متى يتصدى للرواية والتحديث بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض، القاضي عياض له كتاب الإلماع، وهذا الكتاب أيضا يتعلق بطرق تحمل الحديث. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك ابن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحيا، يعني حدث في سن 30 وكان أكثر مشايخه أحياء، يعني ما يزالوا على قيد الحياة. قال ابن خلاد الرمهرمزي: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، يعني إيه؟ إذا بلغ السن التي يخشى فيها أن يكون تأثر حفظه، يعني أصابه شيء من الشيخوخة أو كبر السن بحيث ينسى أحاديثه. معروف إن الإنسان لما بيكبر في السن لا يكون حفظه في نشاطه كنشاطه حال إيه؟ الشباب، يبدأ ينسى بقى، لا سيما مع إيه؟ هموم الحياة، تختلط بقى الأمور، الحديث يخش مع الأولاد، يخش مع الزوجة، يخش مع العربية، يخش مع المظاهرات، يعني تحس كده إيه؟ الكمبيوتر بتاع دماغه يهنج يعني. حتى قال المتنبي: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. كان المتنبي بيقول يعني اللي بلغ 80 سنة يسأم خلاص، يتعب يزهق. دلوقتي اللي بيبلغ 30 سنة يسأم، كفاية عليه قوي كده، يعني جاب زيت كما يقولوا، يعني خلاص جاب آخره، استهلك. يعني أنا مرة كنت عند الطبيب، فانا كنت يعني عندي يعني السكر مرتفع شويه، الحمد لله ما عنديش سكر لكن مرتفع شويه. فالدكتور بيقول لي: شيخ يعني حاول تتجنب الشد العصبي. فانا لسه هعترض، قال لي: انا عارف يعني مش هتقدر، كنت ماشي في الشارع تلاقي واحد كسر عليك بالعربيه، ها هتلاقي عوادم سيارات، هتلاقي الضرايب زادت، هتلاقي مصاريف المدارس، فلازم ايه؟ الشد العصبي بقى شيء لا يعني لا ينفك عنا في حياتنا اليوميه. اللي ما عندوش يعني شد عصبي ده مش عايش في مصر يعني. فالله يتولانا يعني. طيب، قال ابن خلاد: فاذا بلغ 80 احببت له ان يمسك خشيه ان يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بان جماعه من الصحابه وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس ابن مالك وسهل ابن سعد وعبد الله ابن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. يعني هذا التقييد في بداية التحديث بالخمسين ونهاية التحديث بالثمانين معترض بمثل هذه الايه الأمثلة. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن ابن عرفة طبعا، وأبو القاسم البغوي، وأبو إسحاق الهجيمي، والقاضي أبو الطيب الطائي أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثير، يعني ممن حدثوا بعد بلوغ الإيه؟ 100 عام. يقول: لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، إذا كان يعتمد على حفظه. أما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، يعني إذا كان يعتمد على كتابه أو يسترشد بحفظ غيره اللي هو يثبته غيره فيما يرويه، وده هيجي إن شاء الله. فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي سنة 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 30 و700، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السمع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون رغبة في حصول إيه؟ الإسناد. وإحنا قلنا قبل كده إن الإسناد عند المتأخرين والغرض منه هو ايه؟ الحصول على شرف الرواية، شرف السماع، وليس الاعتماد على الشيخ او على الاسناد. طبعا تأخير وقت التحديث بالخمسين مثلا او بالاربعين، او ان يمسك على التحديث عندما يبلغ الثمانين مثلا، هذا بطبيعة الحال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الذين تناولوا هذه الأمور وحددوا لها هذه الأوقات، إنما حددوها بناء على استقراء، يعني وجدوا أن أغلب الحفاظ فعلوا هذا، لكن لا يعني هذا أبدا أن هذه قاعدة مضطردة، بدليل الأمثلة التي ذكرت ممن حدث قبل هذا السن أو حدث واستمر في التحديث إلى ما بعد هذا السن. والعبرة في ذلك كله إلى الأهلية، العبرة في ذلك كله إلى الأهلية. فهناك من يتأهل قبل سن الخمسين بل قبل الأربعين، وهناك من إذا بلغ سن الخمسين أو الستين أو السبعين أو الثمانين يعتريه بعض الخلل فيمسك عن التحديث. فالأمر راجع إلى الأهلية، وإنما هذه الأرقام التي ذكروها إنما ذكروها بناء عن الأعم الأغلب، بناء عن الأعم الإيه؟ الأغلب. ده من جهة، من جهة أخرى هذا راجع لمن يروي من إيه؟ من حفظه. أما من يروي من كتابه فإذا كان كتابه صحيح مصححا متقنا خاليا من التصحيف والتحريف والسقط، فهذا يجوز له بطبيعة الحال عندما يكتمل صحة كتابه أن يروي منه، ولا يشترط أن يبلغ تلك السن. فهذا الكلام الذي ذكروه مرتبط بماذا؟ مرتبط بمن يروي من حفظه، أما من يروي من كتابه فالعبرة بصحة الكتاب. يقول قال وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته على الخير فليسمع أو فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. المقصود أن الشيخ إذا جاءه بعض طلبة الحديث ليسمع منه الحديث فاستشف منه نية غير صالحة، يعني كأنه شعر مثلا أن هذا الطالب لا يريد بسماع الحديث وجه الله، وإنما يريد أن يكون له إسناد أو يحصل على إجازة أو يعقد مجالس ويشار إليه بالبنان أو نحو هذه النيات التي تتنافى مع الإخلاص. فيقول العلماء لا ينبغي للشيخ أن يمسك عن التحديث له ولا أن يمنعه من سماع الحديث، فليحدثه مع هذه النية المشوبة بعدم الإخلاص، فإن نيته سوف تصح، فإن نيته سوف تصح. كثيرا ما يكون طالب العلم في بدايات الطلب ليس عنده هذه النية وليست نيته خالصة، وإنما يشوبها مصالح كثيرة، شايف وجد أقرانه يسمعون الحديث فأحب أن يسمع مثله، فلم يطلب الحديث ابتغاء وجه الله خالصا، وإنما لنية مشوبة فيها إخلاص وفيها نوع من أغراض الدنيا. فيرشد العلماء إلى عدم منع هذا من سماع الحديث، بل يسمع يحدث والشيخ يسمعه بالحديث ويحدثه بالحديث عسى أن ينتفع بالعلم وتتحول نيته إلى الإخلاص الخالص. ولهذا كان يقول الإمام أبو حاتم الرازي طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله، يعني لما طلب العلم لغير الله يعني كما شرحنا وجد أن هذا العلم علم شريف جدا، علم عظيم، ومع ذلك تنفق في تحصيله الأموال الطائلة والوقت الكبير والكثير. فالإنسان حينما يفكر كيف يكون هذا كله وبلا عليه ولا أنتفع به عند الله عز وجل، فيستحضر هنا النية لينتفع بهذا العلم دنيا وأخرى. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. ده من أداب الإيه؟ التحديث أيضا. ما جيش أنا إيه؟ أحدث بالعلم وأنا عارف إن في المجلس هناك من هو أعلم مني. هذا يتنافى مع أولا الأدب ويتنافى مع النصيحة، لأنني إذا وجدت من في المجلس من هو أعلم مني أقدمه حتى يعم النفع بما عنده من العلم. فهذا من تمام النصيحة والإخلاص لله عز وجل. وكان ابن معين رحمه الله يقول: من حدث ببلد وفيها من هو أعلم منه فهو أحمق. فهو إيه؟ أحمق. يعني أنت ودي تروح مثلا السعودية تتجاهل العلماء بتوع البلد كلهم وتروح تعقد مجلس وإيه؟ وتحدث. هذا يتنافى مع الأدب، لأن المفترض أن أهل البلد لهم أولوية لأنهم أدرى بهذه البلد، وينبغي عليك ألا تتصدر إلا بإذنه، إلا بإذن هذه أهل هذه الإيه؟ البلد. هذا من تمام النصح ومن تمام حسن الأخلاق. مش زي مسألة الإمامة، لا يجوز للرجل أن يؤم أحدا في إيه؟ في سلطاني إلا بإذني. ما جيش أنا أخش المسجد أنا أحفظ، يبقى ده اللي حصل. القصة أدام أنت دخلت في غير سلطانك يبقى العبرة ليس بالأحفظ. المقدم هو إمام الإيه؟ المسجد الراتب، حتى وإن كنت أحفظ منه أو أعلم إيه؟ منه. هذا مثل ذلك، لما تكون مثلا رايح مثلا الشرقية ولا رايح المنوفية ولا رايح الفيوم ها؟ ولا رايح في أي مكان، لازم إيه تراعي هذا الجانب. وهذا من أخلاق السلف رضي الله عنهم جميعا، وهو إيه؟ عدم التصدر إلا بإذن أهل البلد، إلا بإذن أهل البلد. ولما نقول إذن أهل البلد مش العوام بتوع أهل البلد، ما يجيش واحد بيحبك في بلدي تعالى يا عم الشيخ، لا، اهل البلد اي العلماء اصحاب هذه البلد الذين لهم الكلمه المسموعه هم الذين يستاذن منهم. فدوت ايه؟ مهم جدا. كثير من الشباب ما عندوش فهم لهذه النقطه، فينتج عن ذلك فتن احيانا ومشاكل. يروح مثلا بعض البلاد العربيه يروح يحدث أو يعقد مجلس أو يخطب جمعة أو نحو ذلك، ولا يراعي هذا الذي نتحدث عنه، فينتج عن ذلك مثلا نوع من المشاحنة بينه وبين علماء هذه البلد، لأن في النهاية العلماء ما هم إلا إيه؟ بشر، إلا بإذنهم. وينبغي له أن يدل على عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. يعني لما تعرف إن فيه شيخ في البلد أعلم منك ها، لازم تدل الناس عليه، تقول يا جماعة فيه شيخ فلان، انت ليه ما بتحضرلوش؟ ده هو ما بيعقدش مجالس، طب اسألوا عنه، اطلبوا منه يعمل مجلس، روحوا له في بيته، روحوا له في مكانه. الشيخ دوت لو فاتكم العلم الذي عنده لن تجدوه، لأنه عنده. وهكذا. هذا من باب النصيحة، الدل على خير كفاعله. في الناس دلوقتي عندهم حاجة كده، عندهم إيه؟ يعني احتكار بتاع كله، بتاع إيه؟ كله. تسأله في اللغة يجاوبك، في الحديث يجاوبك، في الفقه يجاوبك، في البطاطس برضك يجاوبك، في كل حاجة. وده ليس من تمام النصح. ينبغي عليك أن لا تتكلم إلا في الفن الذي تخصصت فيه. قد تكون عندك معلومات في الفنون الأخرى، طبيعي كل واحد منا عنده بعض المعلومات في علوم مختلفة، لكن هناك علم أنت تخصصت فيه، فينبغي عليك ألا تفتي وألا تتصدر إلا في العلم الذي تخصصت فيه. أما العلوم الأخرى فدل الناس على من تخصص فيها. هذا من إيه؟ من النصح. هذا من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أن ترشد الناس إلى أهل الاختصاص في كل إيه فن. ربما أنت تكون عارف أهل الاختصاص والسائل لا يعرف، أنت ممكن تكون عارف أهل الاختصاص في اللغة والسائل لا يعرف أهل الاختصاص في اللغة، أنت تعرف أهل الاختصاص في الفقه والسائل لا يعرف هذا، فينبغي عليك أن ترشده وأن تدله. السائل قد لا يعرف من يسأل، هو وجد شيخ معمم ولا ملتحي ولا يلبس قميص فقال لك دوت ايه نسأله، ويكون الشيخ مثلا بتاع لغة هو يسأله فين في الفقه، فالشيخ بقى ايه يروح مفتي. لا بالعكس، انا اقول له من النصيحة اسأل فلان، مش كده وبس، لو استطعت اوديه لفلان افعل، او على الاقل اقول له تليفونه اهو اتصل بيه وحاول تسأله، ده كله من باب النصيحة. ولك مثلهم أجل فاعلي، أدل على خير كفاعلي. قال وينبغي عقد مجلس التحديث، عقد مجلس التحديث. كان العلماء دي من سنة العلماء يعقدون المجالس سواء في المساجد أو في الأماكن العامة أو حتى في البيوت، كان ساعتها إيه المجالس ممكن في البيوت مفيش مشاكل خالص، الحمد لله دلوقتي رجعت المجالس سواء في البيوت او في غير الايه البيوت مفيش مشاكل. بمعنى ايه؟ يعني كان الناس العلماء قديما ليس بالضرورة اذا اراد ان يحدث يجلس في مجلس في مسجد، لا شك ان هذا كان موجودا، لكن ليس ضرورية، المهم ان يجتمع ان يجلس في مكان يجتمع فيه الناس. عندهم في الخليج كل بيت كده ملحق بحاجة اسمها ايه الديوانية، الديوانية كده مكان كبير كده قد المسجد كده ده، وقد يكون أكبر، يعقدون فيه المجالس العامة إذا كان في محاضرة علمية أو عرس أو نحو ذلك قاعدين، وتروح هناك بقى إن شاء الله يعني تأكل ما نزل وطاب. فهذه الأشياء بطبيعة الحال بتيسر على الشيخ أن إيه أن يحدث الناس، مش بالضرورة أن الشيخ يروح هنا وهنا وهنا ويسافر هنا وهنا وهنا، بالعكس إذا كان له مكان يأتي إليه الإيه؟ الناس وهكذا. فكان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعقدون المجالس، لكن هذه المجالس كان لها إيه؟ نظام معين هنعرفه. بلعب بأعصابه بس. قالوا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات. من المسمع؟ اللي هو الشيخ الذي يسمع الناس، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ، لأنه مقدم على التحديث عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه أن يكون على أحسن إيه حال تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولقدر حديثه الشريف. وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، أي زجره الذي يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن. المعلق ذكر عن الخطيب البغدادي بإسناد الصحيح عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، وهذا أخرجه الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق وهو صحيح، وده كويس عشان بعض الناس يقول لك دي بدعة، دي بدعة إن افتتح المجلس بإيه بالقرآن، فآدي عم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون هذا. تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل ذلك ينبغي أن تستفتح به المجلس، قراءة شيء من القرآن ولو سورة من القصار، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. وليكن القارئ حسن الصوت سواء قارئ القرآن أو قارئ الإيه الحديث. فإذا كان الشيخ هو الذي يقرأ واضح فبحسب صوته بقى، وإن كان يأمر أحد في المجلس يقرأ فلينتقي من كان حسن الصوت من الجلوس، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم، هذا ايه؟ من بركة الحديث. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 كما في صحيح مسلم، وهذا من بركة الحديث. يعني ان لم يكن هناك فضيلة في الحديث سوى انه يسهل عليك كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يترتب عليه هذا الثواب العظيم فكفى به فضيلة، فكفى به ايه؟ تخيل بقى انت النهاردة في مجلس زي دوت صلينا على النبي كم مرة عليه الصلاة والسلام، ما تعدش بقى. اما تخيل بقى لو انت بقى ماسك صحيح البخاري وتقرا كل سطرين ثلاثة يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم نفسك من هذا الأجر. قال الخطيب البغدادي: ويرفع صوته بذلك، يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف في السطر ده تصلين على النبي كم مرة صلى الله عليه وسلم، أتصلى على النبي مش فاهم بس بطلبة حديث ازاي يعني. ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى عليه، يقول رضي الله عنه أو عنهما أو عنه، واضح، أو عنها أو عنهن بحسب المذكور. وحسن أن يثني على شيخ، لما يجي يقول حدثنا فلان ويذكر شيخه يذكره بشيء من الثناء، كأن يذكره مثلا بكنيته، لا يذكره بإيه؟ باسمه، أو يذكره ببعض الأوصاف التي يستحقها مثله، يقول حدثنا الشيخ العلامة البحر الدوامة كده يعني. خد بالك، يثني عليه بما هو أهله. وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس فيذكره باللقب الذي فيه مدح. وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. شو قال ايه ده؟ من يعني من بركة العلم انك ايه كلما ذكر اسم شيخك يعني له فضل عليك، هو الذي علمك الايه العلم، ان تمدحه وان تثني عليه. مش طول من دول احنا عندنا يا اخي غريب جحود في كل حاجة، جحود في كل حاجة، كل حاجة فيها جحود. تبص تلاقي يا اخي اول من يعني ينال من اذى التلميذ الشيخ اللي علمه، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هداني. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. يعني كان بعض العلماء كانت لهم ألقاب يكرهونها لكونه لقب فيه نوع من النقص، زي مثلا الأعمش الأعرج، ها هذه ألقاب فيها نوع من إيه؟ من النقص. فإذا استطعت أن تتجنب هذا اللقب فافعل، لكن العلماء لهم في ذلك تفصيل. قالوا إن كان يريد، إن كان هذا اللقب لا يكرهه الملقب به جاز أن تلقبه به، لأنه صار علما. لما تقول الأعرج وتسكت يبقى تقصد إيه؟ فلان. الأعمش وتسكت تقصد فلان، فصار إيه؟ علما، إلا أن يكون يكره إيه؟ ذلك. والإمام الشافعي قال: إذا غلب ذلك علي، يعني هذا اللقب غلب علي بحيث خلاص ما نقدرش، لو ذكرناه بشيء آخر ممكن ما يعرفش، فيجوز لك أن تذكره على سبيل الإيه؟ التعريف لا على سبيل الذم. النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث، طالب الحديث. اللي احنا يعني ربنا يجعلنا منهم. قال ينبغي له يعني الطالب بل يجب عليه اخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك بطبيعة الحال، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات كتاب للإمام ابن كثير لكنه من ضمن المفقودات، الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. طبعا الإخلاص لله عز وجل ينبغي أن يكون في كل سعيك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، يعني يبدأ بأهل إيه؟ بلدي، ما يبدأ بالرحلة إنما يبدأ بإيه؟ بأهل بلدي. وإذا بدأ بأهل بلدي ينتقي من أهل بلدي إيه؟ الأعلى إسنادا، ما يطلبش الإسناد النازل قبل الإسناد الإيه؟ العالي، إنما يبدأ بالإسناد العالي، فإذا احتاج بعد ذلك شيئا من النازل حصله، لكن لا يبدأ بالإيه؟ بالناس. ويبادر إلى سماع العالي في بلدي، فإذا استوعب ذلك أي فرغ من تحصيل ما عند شيوخ أهل بلده انتقل إلى أقرب البلاد إليه، يبدأ في الرحلة الأقرب فالإيه؟ فالأقرب، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان يبحث عن سند العالي وهو الرحلة. إذ نفهم من هذا أن الرحلة تكون بعد أن يفرغ من تحصيل العلم الذي في بلدي، هذا هو هدي الإيه؟ السلف رحمهم الله تعالى. وليس من هدي السلف ما نراهم بعض طلبة العلم أول ما يشطح ينطح، أول ما يفكر في العلم يقول عايز أروح البلد الفلانية، عايز أسافر عند الشيخ الفلاني في البلد الفلانية، ويترك العلم الذي في إيه؟ في بلد. وربما إذا رجع لا يجد هؤلاء العلماء أحياء. وأيضا السفر قطعة من العذاب، فالمفترض أن لا أعرض نفسي إلى عنة ومشقة السفر، فهذا ربما يكون حاجزا بيني وبين الطلب، إنما أحصل ما عند أهل بلدي أولا ثم أرحل لآخذ ما ليس عند أهل بلدي. بعض لما كنا في بدايات الطلب كان بعض الإخوة عندهم الحتة ديت، عايز يسافر اليمن للشيخ مقبل رحمة الله عليه. طبعا هو الشيخ مقبل لا خلاف عليه، ولكن كنت أقول له يا أخي السلف ما كانوش بيقولوا كده، خلص الأول، عندنا شيوخ في البلد كتير خلص عليهم، وبعدين رايح للشيخ مقبل ياخد لغة وياخد فقه وياخد حديث وياخد كل حاجة. طب هنا مثلا اللغة مميزين فيها، أهل مصر مميزون في الإيه؟ في اللغة. هناك عتاولة اللغة، خلص اللغة هنا وبعد كده يرحل. المهم راح ما سمعش الكلام ولا استشار حتى الشيوخ، اشتغل من دماغه، راح عمل ايه؟ راح سافر. بعد اسبوعين لقيته جه، مالك يا ابني؟ قلت ليه؟ اي والله الحياة هناك صعبة جدا، الحياة هناك بدوية، الواحد ما عرفش ينام اصلا، ما عرفش ياكل، ما عرفش يدخل دورة المية. طيب وده اللي كنا بنقول سافر قطعة من العذاب. طب انت كنت تحصل هنا وبعد كده تسافر تحصل من الشيوخ الاخرين من اهل البلدان الاخرى ما ليس موجودا في بلدك، ولا ايه؟ هذا هو الذي فعله السلف، وعلشان كده نفعهم الله بالعلم. انت بتضيع وقتك، فدايما ايه وابدا لازم الانسان يسترشد بنصائح اهل العلم، لان العلماء دول اثنوا اعمارهم وعندهم خبره، عارفين كل طريقه وكل مرحله ايه العقبات اللي بتقابلك، فينبغي ان تستفيد من نصيحتهم حتى توفر الوقت الذي ياخذ بنصيحه من تقدمه في السن او من هو اكثر منه خبره، بيوفر عمره، فتبدا من حيث انتهى غيرك ولا تبدا من حيث ايه بدا غيرك، لانك اذا بدات من حيث بدا غيرك يبقى انت ايه كل التجارب اللي مر بها غيرك هتكررها انت، لكن حينما تاخذ خبره غيرك الشيخ الكبير الذي يعني علمته التجارب، حينئذ ايه تاخذ هذه التجربه بضبع الشرع وتبني ايه عليها، فتستفيد بعمرك وبجهود الاخرين وخبره الايه الاخرين. وقد ذكرنا في المقدمة مشروعية ذلك. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الرحلة في الطلب، الرحلة في طلب الحديث طبعا. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال. يعني ما فيش يعني ما يفصل بين طلب العلم والزهد والتقوى والورع وكثرة العبادة وذكر الله عز وجل. بعض الناس يعني عندهم قناعة أن طلب العلم دوت علم حرفة صنعة، فتجده مثلا عنده من العلوم الكثيرة ولكن هو نفسه لا ينتفع بها لأنه لا يطبقها على نفسه. وينبغي له أن يستعمل بما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. يعني إيه؟ يعني ربع عشر، يعني كلها زكاة الحديث، كأن الحديث دوت إيه؟ إيه؟ مال. ها؟ هو ماشي، هو الناس قد يكون مسؤول عنهم جميعا. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. يعني يكون أنت عندك الخير وتعلمه الناس وأنت آخر من تنتفع به، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهو يعلم الناس الخير وهو يحرم نفسه إيه؟ منه. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. طبعا، لأنك إذا عملت به لا تنساه، بخلاف ما إذا حفظته وتركته ولم تعمل به بطبيعة الحال تنساه. قالوا: ولا يطول على الشيخ. ما يصغرش الشيخ بقى ويتعبه، ده شيخ أصول يستحملنا، يبقى احنا ايه نشد عليه. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. طبعا لما المجلس يطول شوية هتلاقي واحد ينعس، ها، واحد يفتح الموبايل يلعب فيه جيمز. أنا مرة من شهرين ثلاثة، بس ده قبل الثورة، لقيت واحد إيه في خطبة الجمعة، أنا قاعد جنبي وهو ماسك الموبايل من أول الخطبة وعمال يلعب جيمز، وأنا مش عايز أقول له إيه لا يجوز هذا، فأحرم أنا الأجر، أجر الجمعة. مش عارف أقول له إيه، وهو حتى شغلني جنبي، يعني الخطبة حتى الخطب طول وهو عمال شغال جيمز. فالمهم إيه، بعد ما صلينا رحت رايح له، قلت له: يا أخي يعني جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ظهر الجيمز ما عجبهوش، مرة جاي يلعب لعبة تانية. وليفد غيره من الطلبة، يعني لا تحرم غيره، ما تقولش بقى ايه، يعني بعض الصفات غير المحمودة في طلبة العلم، البخل. يا اخي سبحان الله، ايه ده؟ يعني ايه مثلا عرف شيخ معين بيدي درس في مكان معين، ما يقولش لاصحابه ولا لأقراني، ما يقولهمش، وهو يعني هم هياكلوا الشيخ، هياخدوا منك. بل أنت إذا دللت عليه فأنت لك أجرك وأجر من دعوتهم إلى السماع من هذا الشيخ. لكن في ناس كده البخل في دمه، حاجة غريبة، يعني كأنه هو اللي إيه محتكر الشيخ ده، هو اللي اشتراه. والكتاب مثلا، في كتاب كويس طبع مثلا، ما يقولش لاصحابه واخوانه في كتاب الفلاني طبع في الطبعه الفلانيه، روحوا اشتروه، لا ما يقولش. في ناس عندها هذه الصفه، كما قال الشافعي: يا ذا الذي لم تر عين من راه مثله، العين يأبى، العلم يأبى اهله ان يمنعوه اهله، لعله يبذله لاهله، لعله. فمن من من مما ينقص من مرتبه طالب العلم ان هو يبخل بالعلم، ويبخل أن يدل على الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. مش بالضرورة يعني أنك إيه تسمع ممن هو فوقك فقط أو أكثر منك علما أو أكبر منك سنا، اسمع من الكبير ومن الصغير ومن القرين، فأينما وجدت العلم فأنت إيه أولى به. الحكمة ضالت المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها. قال وكيع، وإحنا شفنا بقى أو حنشوف إن شاء الله في الوثب أكابر عن إيه الأصاغر والوثب الصحابة عن التابعين، فالكبار يرون عن الصغار، معنى ذلك أنهم طلبوا العلم من الكبير ومن الصغير. قالوا قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. هو ده من كمال طالب العلم. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة والسيتها. يعني ايه ما يكونش همك انك ايه الاكثار، ولما يكون همك الاتقان. الاتقان فلو انت عندك مثلا الاسانيد العالية الصحيحة فلا تذهب الى النازلة وعندك العالية، ولا تذهب الى الضعيفة وعندك الايه الصحيحة لمجرد ايه الاستخسار حتى تخرج على الناس وتروع على الشيوخ لا يعرفهم غيرك. هذا ايه نوع من المفاخرة. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. زي بون هارد الاستكثار من الكتب. في بعض الناس كده هم وشهوته ان ايه المكتبة تتملي، لسه في رف ما تملاش يبقى لازم املاها. النوع من انواع الايه كما قال ابن معين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نوع من الاستكثار، لا انا اشتري الكتاب الذي احتاجه والذي انا في حاجة اليه، واضح، والذي يتوقف البحث او العلم عليه وليس لمجرد الايه الاستكثار. ما فيش بأس اذا كنت متوسعا في جانب من الجوانب ان تشتري الكتاب بجميع نسخه. اذا كان الكتاب مثلا طبع اكثر من طبعة وانت تشتري الطبعة غير محققة، ان تشتري الطبعة المحققة فانت تشتريه للتحقيق وليس لمجرد الايه الحصول على النسخ عشان تزين به الايه المكتبة. وكذلك انا اعتني بالاستكثار الاقبال على بعض الكتب التي تكون فيها اسانيد نازلة وهي موجودة اصلا في كتب الاصول، زي كتب الاجزاء الحديثية. الاجزاء تجد طالب العلم عنده هم يجمع كل الاجزاء الحديثية، وعندوش هم مثلا يجمع كتب العلل. طب كتب العلل دي اهم من الاجزاء الحديثية، لان الاجزاء الحديثية دي اغلب الاسانيد اللي فيها موجودة في الكتب المشهورة المعتمدة زي المسانيد والمعاجم والمشيخات والسنن والجوامع وغير ذلك. فقال لما تجد في هذه الاجزاء الحديثية رواية لا توجد في هذه الكتب ولا اسناد لا يوجد في هذه الكتب، بينما نحن في حاجة الى كتب الايه علل الاحاديث، لان علل الاحاديث يأتيها بمثل هذه الاسانيد الموجودة في هذه الاجزاء، وفي الوقت نفسه يأتينا باحكام اهل العلم ونقدهم وتمحيصهم لهذه الروايات. فالاقبال على سماع او تحصيل الاجزاء الحديثية التي تشتمل على اسانيد مجردة من غير تدقيق العلماء وتبحيث العلماء ونقد العلماء، وفي المقابل اهمال الكتب التي اشتملت على نقد العلماء، هذا ايضا من الاستكثار الذي يتنافى مع همة طالب العلم. يعني مثلا كتب الرجال مهمة لان هذا ينتفع به الباحث في بحثه، كتب علل الاحاديث وكتب التواريخ من الاهمية بمكان. واذا تتبعت اذا افتح مثلا كتب الاجزاء الحديثية التي تطبع تجد كل الاحاديث اللي فيها من خلال النظر في تحقيقات المحققين تجدها موجودة في الايه في كتب الاصول، فلم تأتي بشيء جديد، وان جاءت فهي نادرة جدا لا تتلائم مع الاقبال الشديد عليها. بينما اذا كنت انت محصلا لعلم العلماء الموجود في كتب التواريخ وكتب الرجال وكتب العلل، فهذا يغنيك عن تلك الأجزاء من جهة، ومن جهة أخرى إيه؟ يفيدك أحكام العلماء التي أنت في حاجة إليها للحكم على الأحاديث. ماشي؟ قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. ده مش معناه انك ما تجمعش كل حاجة، لا. الاول بيقول ايه؟ لا تستكثر من الشيوخ، ولا يكون همك الاستكثار لمجرد الايه؟ الاستكثار، لكن هذا لا يتنافى مع جمعك الروايات وجمعك الاحاديث والاسانيد في بدايات الطلب، لانك انت في بداية الطلب ما تعرفش ايه؟ ما تعرفش ماذا تريد وماذا ستنتفع به وماذا سترده ولا تنتفع به. ثم بعد ذلك إذا اكتملت آلتك وصار عندك الملكة وأردت أن تحدث وتروي، تختار تقمش وتفتش، فتنظر في الروايات التي الصحيحة فترويها أو العالية فترويها، وتتجنب غير ذلك من الغرائب والمناكير التي ربما حصلتها في بدايات الطلب. طبعا ده العلماء بيتكلموا عن الكلام ده لأن وقتها كان عصر الرواية. النهاردة أنا عايز أعرف الحديث الصحيح، ما عندي صحيحين وعندي تصحيحات الإيه؟ العلماء، فعندي حتى في بداية الطلب أستطيع أحصل أو أميز بين ما كان صحيحا وما ليس بصحيح. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، يعني مش مجرد أنك تسمع وتروي أو تكتب الحديث فقط من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائف. يعني ما يكونش همك انك تكون تسمع وتروي تسمع وتروي من غير ان تفهم الاحاديث وان تتفقه فيها وان تعرف الاحكام الفقهية والمعاني الحكمية المستنبطة منها لتنتفع بذلك في العمل بها. ثم حث يعني ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. طبعا هو اختصر المسانيد زي مسند الإمام أحمد، والسنن زي السنن الأربعة، والجوامع زي مسند صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويدخل أيضا في الجوامع كتاب الترمذي لأنه مرتب على الإيه؟ الجوامع. هذه الكتب ينبغي أن تقدم العناية بها، وتعتبر كتب الإيه؟ الأصول. كتب الأصول هي ديت. يعني أنا تتبعت الكتب التي قيل أنها كتب الأصول، أو تتبعت كل كتاب وصف بأنه من كتب الأصول، فلم أجد عالما وصف كتابا بأنه من كتب الأصول غير الكتب التسعة، على اختلاف العلماء في اختيار بعضها على بعض. لكن الكتب التسعة هي البخاري ومسلم وابن الترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند والموطأ والدارمي، هي دي الكتب اللي وصفت سواء من أكثر العلماء أو من بعضهم بأنها داخلة في كتب الأصول. فهذه الكتب ينبغي العناية بها والاهتمام بها أكثر من غيرها. نشوف بقى الأسئلة كده. خلصنا ده ايه ده؟ ده موضوع كبير ده. طيب. ايه ده؟ ده اعلان عن دروس للشيخ مصطفى سلامة بإلقاء درس كل يوم خميس بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب أصول الفهم بعد صلاة العشاء تفسير لمسجد التقوى بالمعتمدية، بفضل الله تم ترتيب محاضرات دروس العالم الشيخ كالآتي: ملحوظة جميع الدروس بعد صلاة المغرب. أهي دروس يا جماعة، وعلقوا بقى الورقة ديت على باب المسجد علشان اللي عايز يعرف المواعيد. واحد عملها أحزاب: إذا اختلف الشيخ الألباني والشيخ مصطفى العدوي بعدين إيه؟ رحمهم الله تعالى. طبعا في الدنيا والآخرة. ماشي، في الدنيا والآخرة مش مشكلة، ربنا يرحمنا في الدنيا والآخرة. في التصحيح فمن المقدم؟ الله دخلت كمان دخلت الشيخ المقدم كمان. طبعا المسألة مش كده، مش مسألة أحزاب، وإنما إذا اختلف العلماء عموما فتارة يكون الصواب مع هذا وتارة يكون الصواب مع الآخر، مش دايما عالم واحد دايما هو على الصواب وعالم آخر دايما على الخطأ، العلم مش كده يا جماعة. واحد بيقول ما المراد بقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان الحديث الضعيف عند الامام احمد حسن عند المتاخرين؟ هو قال حسن عند، هو حسن عند الترمذي او شبيه بالحسن الذي عند الترمذي، وما الجواب على من يرد على شيخ الاسلام؟ انا جبت كلام شيخ الاسلام وجبت وشرحته شرحا موسعا ورددت على الشبهات التي حوله في التعليق على كتاب ابن الصلاح ارجع اليه، وايضا في شرح نزهه النظر ارجع اليه. درجة احكام الامام البزار على الرواة في كتابه المسند، البزار عموما من المتساهلين في الايه؟ في الجرح، يعني كما عبر بعض اهل العلم نفسه رخو في الجرح، يعني الراوي يكون ضعيف يقول لك ليس بالقوم، دايما يستعمل عبارات هينة. بأي معرفش بأي أبدأ كتب التخاريج، يعني بأي كتب تاريخ أبدأ، كتب العلل أم بكتب التخاريج؟ يعني ما أنا معرفش أنت مستواك إيه. عامة كتب العلل والتخاريج مهمة، وإذا أردت كتب التخاريج إذا أردت أن تبدأ فعليك بالسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني طبعا بينقل كلام علماء العلل وفي نفس الوقت بيتوسع في البحث بما يعطيك أرضية قوية في كيفية التعامل مع الروايات. العلل عندك علل ابن ابي حاتم، الطبعه بتاعت الشيخ سعد الحميد، افضل طبعات كتاب الجامع الاخلاق الراوي واداب السمع طبعه مؤسسه الرساله، افضل طبعات كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الامام الهرمزي، هو ما فيش غير طبعه واحده قديمه ودار الفكر صورتها هي اذان العشاء يا مولانا اخر طبعا. في تاني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هل يوجد في هذا العصر من علماء الحديث الذين لا يعطون دروسا وليس لهم مجالس تنصح بأن أذهب إليهم؟ طبعا الشيخ عادل محمد، تعرف الشيخ عادل محمد أبو تراب؟ ها؟ ده يعتبر من أخص تلاميذ الشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه، وهو طبعا موسوعة في علم الحديث، ولكن هو من النوع اللي هو إيه، ما بيعقدش مجالس في المساجد، لكن هو إذا سمعت منه أو سألته أو جلست إليه ستعلم أنه يعني بحر لا ساحل له. الشيخ محمد عادل محمد له درس في العبور. فين في العبور؟ هو الأخ بيقول في ده جديد بقى. جديد. فين في العبور؟ في العبور ولا في التجمع؟ مدينة العبور، في الحي السادس من مدينة العبور، مسجد التيسير، يوم ايه؟ الاثنين والخميس، بعد صلاة بعد المغرب. طبعا ده درس جديد يعني كده ما عنديش علم بيه. الطبعة التي تقرأ منها هي الطبعة اللي هي بتاعت مكتبة المعارف. كتاب أدب المفتي والمستفتي مطبوع بتاع ابن الصلاح، مطبوع في مكتبة ابن عفان. قلتم السفر قطع من العذاب، هل هذا حديث؟ لا، أنا لم أقل أنه حديث. أنا قلت أنه حديث. ها؟ أيوة، بس أنا قلت أنه حديث، بس هو حديث. ما الفرق بين كتب الجوامع وكتب السنن؟ كتب الجوامع هي التي جمعت كل أبواب الدين، من أبواب الحلال والحرام والعبادات والمعاملات، وأيضا أبواب التوحيد والإيمان وما يتعلق بفضائل الأعمال وما يتعلق بالسيرة والأحوال، كل ما يتعلق بأبواب الدين. دي كتب الجوامع زي البخاري ومسلم. أما كتب السنن هي الكتب التي عنيت فقط بالأحاديث المتعلقة بالأحكام. هل المقلد يعد من العلماء؟ كيف يعني؟ ده العلماء بيقولوا العالم والمقلد، فالعالم ليس مقلدا والمقلد ليس ايه؟ عالما. كيف الاستكثار من الشيوخ ليس بموثق؟ يعني عايز يقول ازاي يكون الاستكثار من الشيوخ ليس مفيدا والعلماء كانوا قد تتلمذوا على اكثر من الشيخ؟ يعني قلنا ايه؟ لمجرد الاستكثار، يعني انك تطلب العلم لمجرد الايه؟ الاستكثار. لكن اذا كان الاستكثار من ورائه فائده ومنفعه فخير. هناك من هم من اهل البلد ولكن يقعون في اكابر العلماء. احنا من هم دول؟ ما دول اصلا مش علماء. الذين يتناولون العلماء ليسوا من العلماء اصلا. احنا بنقول العلماء الذين من اكابر البلد. وعايز تفهمني بقى ان خد العلماء اللي في بلد كده عشان كده هتسافر؟ بطبيعه الحال دي دول ليسوا معدودين في العلماء حتى يتناولهم كلامنا. مثل الشيخ فلان وفلان قاعد يجيب لي اسماء، ده انا ما احبهوش. افضل طبعات كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي، كل طبعاته يعني قريبه من السواء. اي طبعه؟ اذا اردت ان احفظ الصحيحين عندك مختصر البخاري للزبيدي ومختصر مسلم للايه؟ للمنذري. وفي مسلم له اكثر من مختصر، في الامام النووي اختصره ما طبع، وعندك ايضا مختصر الامام القرطبي اللي هو شرحه في المفهم مطبوع. الشيخ البدري لم يختصره انما حقق مختصر المنذري طبع. طيب يعني هو ذكر في مقدمه مختصر البخاري ان هو عمل مختصر لكنه قدم صحيح البخاري على مسلم، قدم صحيح البخاري ثم لم يقدر له انه ينشر صحيح مختصر مسلم. الله اعلم اكمله او لم يكمله، وبصرف النظر كده او كده هو لم يطبعه. يبقى احنا بنعتمد مع كتاب مطبوع، مش كتاب ايه في ذهن الشيخ ولا في قلب الشيخ ولا في نيه الشيخ. طبعا في مختصرات اخرى للبخاري، يعني في طبعا مختصر بتاع القاضي ابن ابي صفره، لكن دوت متخصص يعني مختصر علمي. ومختصر الالباني ايضا مختصر علمي، يعني ما ينفعش تحفظ منه، يعني الباحث ممكن يستفيد به في جمع الفاظ الحديث في مكان واحد، لكن عشان تحفظ منه مش هينفع. فلذلك دايما بنرشد الى ايه؟ مختصر الايه؟ الزبيدي مع على عوز فيه. طبعا ده اخ جايب لي الكتاب وفيه عباره مش فاهمها فيه، والموضوع دوت كبير قوي، فمش عارف انا هنقول ايه. يعني بل الحسن عنده وصف للصحيح نفسي، يعني قول الترمذي، قول الترمذي حسن ايه؟ صحيح. بعض الناس فهم ان الحسن غير الصحيح عند الايه؟ الترمذي، واختلف العلماء في تفسير الكلمه حينئذ. فبيقول ايه؟ هل معنى ذلك ان اعلى درجه من درجات حديث الآحاد عند الامام الترمذي هي حسن صحيح كاصطلاح امام خاص به، وان درجه الصحيح لذاته لم ترد عنه اصلا، لم ترد عنه ولا عن غيره؟ كلمة يا أخي لذاته هذه ليست مصطلحا، وإنما هذا استعمله ابن حجر ليميز طريقة تصحيح الحديث. فبيقول لك هذا صححناه لذاته وهذا صححناه لغيره. كل ذلك يسمى عند ابن حجر وعند غيره صحيح. يعني إذا قال صحيح وسكت قد يقصد لذاته وقد يقصد إيه؟ لغيره. لكن في كتب المصطلح بيميز ليه؟ عشان تعرف كيفية الوصول إلى هذه الدرجة من الصحة. هل وصلنا إليها عن طريق رواية بعينها أم وصلنا إليها عن طريق مجموع روايات؟ فقال في هذا لذاته وقال في هذا إيه؟ لغيره. وليس معنى ذلك أن هناك نوع اسمه صحيح لذاته ونوع اسمه صحيح لغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.